أن تقترن أي شيء بماذا؟ بالفعل الماضي الذي هو خرج. فعلى هذا فهذه العلامة لا تنطبق في كل نار، لا تقع مع كل فعل نار. قال وكذلك لا يدخل أنس على ليس وعسى، فأعلمنا فعلان ناريان فقد وجد الماضي ولم يصلح به أنس. لكن يقول مثلا تقول لست قائما، لست قائما لا يصح أن تقول لست قائما أنس، لا يصح أن تقول لست قائما أمس، ولا يصح أن تقول ماذا عسى زيد أن يقوم أمس، لا يصح هكذا. فعلى هذا فهذه العلامة يا إخوان يعني غيرها أولى منها، بل أحسن وأصلح، غيرها أحسن منها. فهنا ماذا يقول؟ قال وكذا يصلح أن تقول في مثل لم يخرج زيد، لم يخرج زيد أمشي، أليس لما صار لم يخرج زيد أمشي، صار لم يخرج زيد أمشي، يخرج ماضي أو مضارع؟ مضارع، لم يخرج مضارع، هكذا يخرج دخلت عليه لم، لم من علامات المضارع. الآن يخرج مضارع وجاء معه أمشي، فهل يخرج ماضي أو مضارع؟ مضارع، هذا يقول مضارع. إذن وجد المضارع ووجد معه أمس، ووجد الماضي ولم يوجد معه أمس، فهي علامة غير مضطردة، غير مضطردة ولا منعكسة. هذا يقول يعني العلامة ينبغي أن تدور مع كل ما يقول الشيء المعلم عليه. مفهوم مثلا فاء التأنيث، فاء التأنيث تدخل على كل فعل ماضي، تدخل على كل فعل ماضي، فقد دخلت خرجت أكلت شربت ذهبت قامت إلى آخره. أسمعنا يا إخوان لأنها منعكسة مضطردة منعكسة، بمعنى تصنع مع كل فعل ماضي ماذا ولا تدخل على غير الماضي. وأنت غير مضطردة لأنها ما تدخل على كل في ماضي، ولا من أتفاق لأنها لا تدخل على غير الماضي. بمعنى ما يقال أنت يعني الخلفاء ليست جامعة ولا مانعة، ليست جامعة ولا مانعة. قد يوجد الفعل الماضي بدون أمس، وقد تدخل أمس على فعل ماذا؟ على فعل مضارع. فكما يقول الشارح كان الأولى للمثلث أن يقتصر على العلامة بتاء المتكلم، تاء المتكلم الماضية. قال والعلة في عدم صلاحية أمس في نحو إن خرج زيد أن إن الشرطية تقلب معنى الماضي مستقبلا وإن كان لفظه ماضيا، إن الشرطية وهكذا بقية أدوات الشرط إذا ذكرت على الفعل الماضي تجعل زمنه من الإخوان تجعل زمنه مستقبلا، كما أن من إذا دخلت على الفعل المضارع تقلب زمنه للماضي، تقلب زمنه للماضي. فحينئذ يقال للماضي ماضي لفظا ومستقبل معنى، ويقال للمضارع مضارع لفظا وماضي معنى، مضارع لفظا وماضي معنى. لم يخرج زيد، متى يا اخوان؟ لم يخرج زيد امس في الماضي معنى، فهو لفظه المضارع ومعناه ماضي، لفظه المضارع ومعناه ماضي. وهكذا قوله تعالى يا اخوان اتى امر الله فلا تستعجلوه، اتى امر الله، اتى فعل ماضي، هل امر الله قد اتى او لم ياتي؟ لا اتى، ماذا يقال لهذا الفعل؟ يقال له ماضي مصدر بمستقبل يعلم،

واو الجماعه او ضمير رفع متعرب. قال يكون من هذا الكلام هذا علامه الماضي وحرف الماضي. ايش علامه الماضي؟ نعم ايش حكم نعم حكمه انه مبني انه مبني على اي شيء مبني؟ يبنى على الفتح دائما ابدا هذا على قول. والقول الثاني يبنى على الفتح ما لم يتصل به واو جماعه او نون ماذا حنا ضمير متحرك نعم او ضمير غير متحرك. وعلامته قال المصنف ماذا؟ دخول امشي عليه. وهذه العلامه يا اخوان غير مضطرده ولا منعكسه وغيرها احسن منها. قد تكون هذه العلامه في بعض الافعال لكن ما هي في كل الفعل الماضي. فالاحسن في العلامه ان تكون ماذا يا اخوان فاضطرد وتنعكس في جميع هذا الفعل ماضيا او مضارعا او امرا. المشهور ان علامه الماضي ماذا يا اخوان؟ تاء الثالث الساكنه وايضا تاء المتكلم تاء المخاطب وهكذا. قال رحمه الله باب فعل الامر. والامر مبني على السكون لسانه مخبر شقق المغبون. اي القسم الثاني من اقسام الفعل هو الامر. يشتغل الناظم عن تعريفه بعلامه ماذا يقال؟ بعلامة بما سبق من قوله. ومثل بعلامته أصحابك الطبعة الأخرى بعلامته أحسن عندنا بعلامته في الحاشية بعلامته بما سبق من قوله أو كان أمرا باشتقاق له قيل. وتقدم يا إخوان أن هذا فيه ما فيه هذا انتقده الفاتحين وغيره. وأحسن علامته أن يقبل يا المؤنث يا المؤنث كقولك ارجعي واسجدي واعبدي. أن يقبل يا المؤنث أينها وجدنا يا إخوان الطلب. أن يدل على الطلب ويقبل ماذا؟ يا المؤنث. وأما إذا قبل الياء وحدها ولم يدل على الطلب فماذا يكون؟ ماذا يكون يا اخوان؟ الكلمة إذا قبلت الياء ولم تدل على الطلب نعم على خير. يكون فعل مضارع من الأفعال الخمسة مثل تأكلين وتشربين وتخرجين أحسن. وإن دل على الطلب ولم يقبل الياء فهو اسم فعل آخر مثل صاح تمام ولجاني ودراجي إلى آخره. قال واحسن على نفسي ان يقبل يا المؤنث كقولك اركعي واسجدي واعبدي. وهو مبني على السكون كقولك ادخل واسر زيدا تنطلق واستحرم واحضر شرطه المعذور اي بيعته. الشرطه بمعنى البيعه لانه يشرطون بيد البائع على يد المشتري يعني إذا تم البيع. يجعلون هذا البيع ناهي المشتري تحت صفقة المغبون. والغبن الذي هو الندم. الندم. الغبن هو الندم. على بيع السلعة أو شرائها. على بيع السلعة أو شرائها. لأن قد يكون السلعة عندك تبيعها برخص. ثم تذهب وتعرف انها قد ارتفعت فتتعشر على الفائض. وهكذا اذا كنت مشتريا تشتري السلعه مثلا بألف تذهب بالسوق او بالسلعه بخمسمائه ياتي من يسمى الاخوان حسره صحيح حسره. بعض الناس يقول لك خذ واسال مضمون بعد ذلك لا مضمون ولا هم يحزنون صحيح نعم. قال تنبيه ما ذكره من بناء الامر على السكون مقيد بما رجال يده شاكر كلام التعريف فانه يكسر وجنا اذا لم يكن اخره حرف عله فانه يبنى على حد اخره. وقد اشار اليه بقوله الامر يا اخوان الاحسن ان يقال فيه ماذا؟ يبنى على ما يلزم به مضارعه حتى يكون العام سواء كان مضارعه يلزم بالسكون او بالحذف حرف العله او حذف النون. قال وقد اشار الاول بقوله وان ثلاث حذف الغلام فاكشف وقل ليقم الغلام اي وان كان فعل الامر آل بالتعريف السابقه وجب كسر اخره فتقول قم الليل وسم النهار لان الف الوصف تسقط في الترجم فيلتقي حينئذ ساكنان لام التعريف الساكنه مع سكون اخر فعل الامر فلا يمكن النطق الا بتحريفين. الم يا اخوان ما حكم فعل الامر؟ يبنى الا على السكون هكذا واما على الحذف اما على السكون واما على الحذف حذف حرف العله او حذف النون. متى يبنى على السكون؟ اذا لم يكن بعده ماذا يا اخوان؟ ساكن. اذا لم يكن بعده ساكن اما اذا وقع بعده ساكن فانه يكسر التقاء الساكنين او نقول يحرك التقاء الساكنين حرك بالكسر وهو الاصل او حرك بغيره مثلا قل الليل الا قليلا قل الليل ما يعرف قل الليل قل فعل امر نبني على ماذا يا اخوان؟ على السكون سكون المقدر سكون ماذا؟ مقدر منع من دونهم ارتفاع الساكنين ارتفاع الساكنين قل الليل وسم النهار خذ العفو وما يا اخوان ونحو هذا. قال تنبيه في تنفيذه بقوله ليقل الغلام تسامح. لماذا تسامح؟ لانه مضارع مجزوم بلام الامر لا فعل امر لان المامور مخاطب وهو المراد هنا وهذا لغائب ويكون بلام الامر الجازمه كما سياتي. ماذا قال المصنف يا اخوان؟ والامر لا وان تلاه فلا ماذا؟ سلام يا اخوان فلا فعل الامر وان تلاه الف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام يعني هو يتكلم على فعل الامر ثم اتانا ماذا يا اخوان؟ بفعل مضارع بفعل مضارع يلتقى لها فعل مضارع ملزوم بالسكون يلتقى لها سكون اخر يعني كان الانسان كان الاولى مسلمه من قبل يا اخوان قل مثلا قل الليلة مثلا هذا مجرد مثال يأتي بفعل الأمر وبعده ساكن ولكن هذا بفعل مضارع مجزوم وبعده ساكن وبين كيف ماذا يتخلص من الساكنين بأن يحرك الأول بالكسر يعني المثال صحيح لكنه ليس لفعل الأمر المثال صحيح لكنه ليس لفعل الأمر فهل هذا يا اخوان خطا من المصنف او العمد هذا العمد من المصنف لانه بين في شرحه انه اتى بقوله ليقم الغلام ليدل على ان الساكنين يكسر الاول سواء كان الاول فعل امر او فعل مضارع او غير هذا او غير هذا. قال المؤلف عندنا يا اخوان في رقم 4 في هذه النسخة وهذا قد أغنانا عن نقلها من كتاب المصنف إنما أراد النامل بهذا المثال ليقم الغلام التمثيل بوجود كسر الحرف الساكن الذي يليه سكون في كلمة بعده أتى ماذا؟ ماذا يقع عندكم؟ كان سيكون سواء أكان سواء أكان السكون في فعل الأمر أو غيره سقط في أقوام سواء فلم يستقل

والناس النار في الناس ساكنة، فلما تقف ساكنة حركة النور الساكنة بماذا يا اخوان؟ بالفتح. بماذا حركت بالفتح ولم تحرك بالكسر على العصر؟ حتى لا يستمر ماذا يا اخوان؟ ساكنة لا يستمر، اقصد لا يستمر ماذا يا اخوان؟ كسر يعني ماذا واحد بعد الثاني من النور مكسورة. فلو كسرنا النور ماذا يا اخوان؟ سيأتي كسر بعد كسر، كسر بعد كسر. ومن الناس او ظنون نحن اظن قف منه قليلا، ايش يا اخوان في هذا؟ هل هذا يا اخوان فيها قراءة؟ ايوه ايوه اظن قف ما شاء الله قراءة لك نعم ايوه اظن قف ما شاء الله. طيب وإلا بدل هذه من الإخوان قوله تعالى مثلا لهم البشرى، لهم البشرى الميم ساكنة ها؟ نعم ماذا يا إخوان لهم البشرى وماذا فلا تخشوا الناس، فلا تخشوا الناس ونحو هذا ونحو هذا. طيب نكتفي بهذا الى هنا، والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك.